الذين زعمتم من دون الله البصر الله. الله لا شريك له. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ورأينا وسمعنا ان كل من دعا وكل من دعي، كل من عبد وكل من عبد، يأتي ملك الموت فيخطف ارواحهم سواء بسواء، لا صغير ولا كبير على الموت. فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك الكافرون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يا ايها الناس، يا ايها الناس، ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ويوم القيامة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا أذن الله للنبي محمد بالشفاعة العظمى أخذت الناس غاشية من هذا الإذن، فحدث لهم ما يشبه الذهول أو هو الذهول، حتى إذا كشفت هذه الغشية عن قلوبهم تساءلوا جميعا ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق، أي قالوا الله قال الحق، الله قال الحق، لأن الله هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. رأيتم عجز المدعوين وقوتي على الله، من يرزقكم من السماوات والأرض؟ من يرزقكم من السماوات بالمطر وبالرسالات التي تهديكم وبالكواكب التي تضيء لكم؟ من إله غير الله؟ لا إله إلا الله. إذا منع الله الشمس والقمر فمن إله غير الله؟ يأتيكم بشمس في النهار فيها حياة الأحياء، وقمر بالليل فيه ضوء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفسر الآياتي لقوم يعلمون. من يرزقكم بالمطر؟ إذا أمر الله المطر ألا ينزل، ألا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه Thank you. منيبين آيبين منيبين أوابين إن الله غفور رحيم. الموت يحرم علينا يخطف منا من نحب في كل لحظة، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تمويلة لا تنفع. إذا المنية جاءت وأنشبت أظفارها في روح من انتهى أجله لا تنفعه أي تميمة، لا ينفعه أي دواء، لا يشفيه أي طبيب، كلا. إذا بلغت التراقي وقيل من راح وبدنا ابنه الفرار والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم صل وسلم على قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وكل إنسان أرزقناه طائره في عنقه يتعلق كتاب العمل على هيئة طائر في عنقي وعنقك، لا يفارقنا لا يخطئنا لا يخطئ كتاب صاحبه. وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك. ولا يخالف احد هذا الامر. كان في الدنيا يخالف كثير من الناس ان يقرأوا كتاب الله، الآن لا يستطيع ولا يجرؤ أحد أن يخالف أمر الواحد أحد. اقرأ كتابك اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد بعثت الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة السقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحبيب ذق إنك أنت العزيز الكريم. افسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. افسحوا افسحوا في هدوء. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قل يجمع بيننا رب. حدش يرد عنك حاجة، ما حدش يحمل عنك حاجة ولا تحمل من حد حاجة. كل واحد يفر من الثاني فر. الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من هم المتقين؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة الجنة أنتم وأزواجكم. كيف؟ تحضرون؟ تحضرون يعني إيه؟ تمام أنت تمام. يعني تسرون. تسرون. الحضور معناه السرور. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تسرون. يعني أنت ومراتك وأشكالك وأشكالي تدخلوا الجنة مبسوطين. مبسوطين بس مش من ويسكي؟ لا. مبسوطين من رضا الله. إن الذين آمنوا حكم أعطوا الخمر في الدنيا إلى خمر الرضا. وأنهار من خمر لذة للشاربات وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه. يبقى لما نقول ان ابو بكر قالوا تحية من السماء مخصوصة ما حدش استغرب. لأن نقول ايه هو قول ايه رضي الله عنه. لما قلنا بأن فيما معناه أن جبريل نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر من ربي السلام وقل له يا أبا بكر الله راض عنك قال أنت راض عن الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ده يعني إيه؟ خليقة. يعني دول خير الخليقة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مين يقول ده إلا المؤمن راضية بما أعطاك الله في الدنيا والآخرة غير ساخطة في الدنيا عالية منزلتك في الآخرة مرضية يعني يعطيك الله رحمة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حدت عليه الدلاله فسيره الارض فانظروا كيف كان عقبه المكذبين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يدين ولا لهم من مهدين. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. يوم لا يغني مرءا عن الله شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله والله هذا العزيز الرحيم. ان شجره السقوم طعام نافي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عتاب الحبيب نطعم لك انت العزيز الكريم. افسحوا يا اخوانكم يفسح الله لكم. افسحوا. افسحوا في هدوء. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ولا تزر وزرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قل يجمع بيننا ربي حتشهد على حالك. ما حدش يقضي عليك حاجة ولا تحمل من حد حاجة. كل اللي واحد يفيد من الثاني الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هم المتقين الذين آمنوا بهذا سألتم أزواجكم Yeah. الله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الامة ومحطت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين فجزاك الله عنه خير ما جزى به نبيا عن امته فانت القائلة كلكم ادم خطار وخير الخطائين التوابون والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الا هل بلغت اللهم فشل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهدى الانبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليما. يوم يخرجون من الأجداث سراعا يا جدع هذا يوم وقعت الباس في الراس قالت الحساب يا ممكن الحساب الذين ألحقتم به شركاء هاتم الجدع يجي الجدع يجي الراجل يجي هنا الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وأنزلهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر تعقب ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نحن نشوفه التابعون يرفضون المقطوعين في الدنيا شفت اللي بيحصل في الشرعية شفنا اللي اتكلم عنه في الهار يقولنا هي تساقط الكتاب حول النار شفنا على ايه الغجر عمل ايه الالماني عمل ايه في بولندي هيعمل ايه في الشيك الصفاقي ايه شفنا على ايه هذا النهج المصغر وقياس مع الخالق انما الحق الصراح الواضح يوم يفر المرء والاخير ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وصراطا منيرا. وبشر المؤمنين بأمره وكفى بالله وكيلا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون فهلكوا بذلك. بهذه الآية الكريمة تفضل محمد أو فضل محمد على كل من وما خلق الله. إزاي يا شيخ؟ حتى على الأنبياء. بس ربنا اللي فضل شيخه هو حد إلا آل معهم. هو ربنا اللي عنده إيه؟ الميزان بتاعهم. ما حدش عنده ميزان تفصيل الانبياء شريك ربنا. بس اوعوا حد ايه؟ كل الانبياء يؤمنوا بيه، انما لما نيجي نتكلم على التفصيل بنسيبه لمين؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وارحم الله لوطا فقد كان يأوي الى ركن شريك. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الدعم. يبقى علينا الادب انه في البحر يعني ايه بقى؟ تفضل النبي محمد بهذه الايه على كل من خلق الله حتى الانبياء. ازاي؟ قالوا بان ربنا لما بيتكلم عن هذا قال ايه؟ اسمع. وما ارسلنا من رسول ايه؟ بدع الا ايه؟ يبقى ايه؟ تفضيل ايه؟ محلي. رسالة محلية اسمعها اهو. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. دول مين؟ كل واحد يقول تعال بقى عليك. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اكمل. وما أرسلناك إلا رحمة نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد اولادنا وبارك زوجاتنا وارحم اباءنا وامهاتنا وسائر امه المسلمين. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من هم لا ينفع